تفسير الآية 113 من سورة المؤمنون، يقول تعالى: قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين، أي قالوا بتمام اليأس والذل مستقصرين تماما مدة بقائهم بالدنيا بالنسبة لطول بقائهم في عذابهم بالآخرة، بقينا يوما كاملا أو جزءا من يوم. إنهم يتوهمون أنهم ما بقوا في دنياهم وفي قبورهم بعد انتهاء آجالهم فيها إلا زمنا قليلا، حيث يستقصرون المدة الطويلة بالنسبة لما هم فيه وقادمون عليه من خلود في عذاب نار جهنم الذي لا يوصف، بما يفيد أن الحياة الدنيا مهما طالت لا تذكر نسبة للحياة الآخرة الخالدة. فليحسن العاقل إذن الاستعداد لمثل ذلك اليوم بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وإلا فتمام الحسرة والندامة والألم يومها لمن أساء في وقت لن ينفعه ذلك بأي شيء، حيث تمام الخسارة والتعاسة وحيث شدة العذاب والموقف تنسيه وأمثاله من المسيئين كل متع الدنيا التي كانوا قد تمتعوها، ويعلمون حينها أنهم ما لبثوا فيها إلا قليلا. قوله تعالى: فاسأل العادين، أي فاسأل الحاسبين المتمكنين من العد والحساب، يقصدون سؤال غيرهم من خلقه كملائكته التي تعد أعمالهم أو أناس يعرفون، لأنهم لا يستطيعون الإجابة حيث هم لا يدرون، بما يفيد أنهم في ذهول تام من هول الموقف والعذاب والألم، فلا يمكنهم أن يكونوا من العادين فيجيب السؤال.